قرآن المغرب، القارئ شيخ محمد بدر حسين، يتلو من سور التحريم والضحى والشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يا أيها الذين آمنوا توبوا يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم

وقيل ادخل النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا إن